الليل حين راك بين روعنا سجدت كواكب إليك تسلم يا وجه فاتنة الضحى يا فتنتي يا وجه فاتنة الضحى يا فتنتي بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا والعود حين تنغمي تمله أوتاره فهو الجماد الأبكم ويغار منك الغصن مريم أنت يا ويغار منك الغصن مريم أنت يا غصنا بأسرار اللطافة ينعم مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا